قبض الإصبعين لم يأتي في الرواية إلا في التشهد، كون يأتي في رواية يشمل الحالين لا يدل أن المطلق يفسره المقيد في الروايات الأخرى. يشرب لا، هذا إذا جلس، إذا تورك، إذا تورك فإنه يلقم كفه ركبته إذا تورك، أما لا بالفتح يعني يفرج بين أصابعه إذا تورك، أما إذا لم يتورك فهي تكون على فخذه مضمومة. لا رفع داعم يعني من أول التشهد يشير به إشارة دون تحريك. فيه حديثنا القمة رضي الله عنه يقول ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة لصفة ما جاء عن عباس لإقعاد ما يدل على بين سريتين. اللقاء اختلف فيه كثيرا يعني في صفة، وجاء في حديث ابن عباس الذي ذكرت أنه من السنة، لكن ما صفته اللقاء منهي عنه، فهل هذا اللقاء هو المنهي عنه أو هذا إقعاء خاص؟ من أهل العلم من حمل أحاديث النهي عن الإقعاء وجعلها مقدمة على كلام ابن عباس، ومنهم من قال الإقعاء الذي ذكره ابن عباس هو أن يجلس على عقبيه، أن يجلس على عقبيه بمعنى أن ينصب قدميه كلتيهما ويفضي بإليه إلى قدميه، معنى ما يرفع ويتكع على يديه اللي تعرفون الإقعاء ليستعمل بعض الناس، وهذا في الواقع فيه شبه من الإقعاء المنهي عنه، أنه يجعل الجسم في هيئته كهيئة الحيوان إذا أراد أن يأخذ، لكن من أهل العلم من لم يظهر له هذا الشبه، لهذا نقول أن استعماله أحياناً لا بأس به على ما جاء في حديث ابن عباس، لكن بحيث لا يحني بدنه، لا يحني بدنه إلى الأمام، يعني يكون مرتفع الصدر، أما إذا أقع وحنى بدنه ورأسه كان مقوسة هذا شبيه بالحيوان، ظاهر لك شبيه بالحيوانات، و تشبه في الحيوان والصلاة. ثم كان يقول صلى الله عليه وسلم بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم. وذكر حذيفة أنه كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن. الواجب رب اغفر لي فقط مرة واحدة، هذا هو الواجب، أن الطمأنينة تحصل به، وهو الذكر الواجب حول رب اغفر لي، وما زاد عليه ما جاء في حديث ابن عباس أو تكرار رب اغفر لي كما في حديث حذيفة المعروف، هذا من السنة أن يدعو بالدعاء هذا: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني ونحو ذلك، أو يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يدعو بدعاء نحوي هذا، يعني من جهة الصيغة ما في بأس، المهم الدعاء بالمغفرة، لأنه ما جاء مأمورا بها، نفس اللفظ ما هو مأمور وإنما جاء من فعلها. عفى الله عنك، أنت شأن بعض العوام اللهم اغفر لي ولوالدي في هذا الموضوع ما ينفع ولوالدي، هم موضع دعاء السنة فيه دعاء للناس، أما الدعاء للوالدين أو الدعاء للمصلين بصيغة الجمع اللهم اغفر لنا وارحمنا هذا غير مشروع. يعلم أنه ما جاء دعاء الوالدين يكون في السجود ويكون في إذا دعا آخر الصلاة. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود. لو دعا الوالدين ما فيه ما يبطل الصلاة ولا خرج عنه أن الدعاء موطن موطن دعاء لكن خلاف السنة. وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه يمكث يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. المقصود به أحيانا ليس دائما. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل المكث الركن حتى يقال قد نسي، يعني بعد ما يعتدل من الركوع فإنه يمكث حتى يقول القائل قد نسي. كذلك بعد السجود ربما أطال حتى يقول القائل قد نسي أو قد أوهم، يعني هل بقي سجدة ما بقي سجدة، جالس يفكر هل عليه شيء أو نجا. وهكذا الثابت عنه في الحديث. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. المقصود به أحيانا ليس دائما. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل المكث الركن حتى يقال قد نسي، يعني بعد ما يعتدل من الركوع فإنه يمكث حتى يقول القائل قد نسي. كذلك بعد السجود ربما أطال حتى يقول القائل قد نسي أو قد أوهم، يعني هل بقي سجدة ما بقي سجدة، جالس يفكر هل عليه شيء أو أنه جالس في التحيات، يعني من طول بقائه نظن أنه نسي شيء. أما استدامة ذلك فهو ليس هو الأصل السنة، هي يستديم الإطالة حتى يقال قد نسي، لكن ربما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أن هذه المواضع موضع تطويل ليست موضع تخفيف. كما تعلمون أن بعض المذاهب الحنفية يخففون هذين الموضعين جدا، الاعتدال من الركوع حتى أحيانا تفوتهم الطمأنينة يعني من شدة الاسترجال، وكذلك ما بعد السجدة الأولى يعني ما بين السجدتين يخفف جدا، يعني حتى أحيانا يفوت أحدهم الطمأنينة وهي رجوع كل عضو وكل عظم إلى مكان، يعني تجده بسرعة وسمع الله لمن حمده مباشرة يسجد ويقول الله أكبر مباشرة يرجع مرة أخرى. والحنفية بالذات فقهاء الحنفية لهم في ذلك أجوبة كثيرة، وخاصة عندما شرح صحيح مسلم عند رواية ثم ارفع حتى تعتدل قائما في حديث المسيء صلاته قال ثم ارفع حتى تعتدل، في بعض الروايات حتى تعتدل قائما، قالوا ما قال له حتى تطمئن، قال حتى تعتدل، هذا مقام تعليم يكون السنة فيه فقط حتى يعتدل ثم يسجد يهوي إلى السجود. لكن هذا ليس بصحيح لأن الاعتدال هنا فسرها الروايات الأخرى روايات الطمأنينة، وأيضا الاعتدال الذي ليس مع ذكر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هذا يكون خلاف السنة. فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم